قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. فإن اجتمع على الميت مع الحج دين آدمي. هنا وأنتم ترون أيها الإخوة كثيرا ما يمر بنا الدين وكثيرا ما تكلمنا عنه لأهميته، يعني هنا قد يجتمع دينان: الحج دين لله لأنه حق من حقوقه، وهناك دين لآدمي، فأيهما نقدم؟ أو أننا نسعى إلى الجمع بينهما؟ هذا ما سيتكلم عنه المؤلف إن شاء الله. قال: فإن اجتمع على الميت مع الحج دين آدمي، احتمل تقديم الدين لتأكده بحاجة الآدمي إليه وغنى الله عن حقه. الله سبحانه وتعالى غني، يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا قال: أرأيت لو كان على أمك أختك دين أو على أبيك دين كنت قاضية أو كنت قاضي؟ قال: لا. قال: فدين الله أقضى أو فدين الله أحق بالقضاء. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم شبهه بدين الآدمي فجعله بمنزلته، وبما أن دين الآدمي يجب قضاء إذن يجب. لذلك الصورة الأخرى التي ذكرها المؤلف هي أولى. نعم. واحتمل أن يتحاصى. ما معنى يتحاصى؟ يجعل المال حصتين، حصة للحج وحصة لماذا؟ للدين، للغرماء أو للغريب، فهذا يأخذ وهذا يأخذ. لكن هذا الذي جعل للحج ربما أنه يكفي من بلده على رأي المؤلف والمذهب، وربما أنه يكون قليلا، فماذا يفعل من المكان الذي يمكن أن يحج منه؟ إذن هذا فيه نوع من التخفيف. قال: واحتمل أن يتحاصى لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الحج عمن عليه حج قال: أرأيت لو كان على أخيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فاقضي فالله أحق بالوفاء. رواه النسائي رحمه الله. وفي بعض الروايات: فدين الله أحق بالقضاء. انظروا، إذا كنت تقضي حقوق الآدميين وهم يساوونك في الخلقة وهم عبيد الله، لكن الله أكد على حقوق، فدين الله أحق بالقضاء. ما دمت تقضي دين المخلوق فاقضي دين الخالق، لأن دين الخالق عبادة، فلماذا تقصر فيه؟ قال: فعلى هذا يؤخذ ما يخص الحج فيصنع به ما صنع بتركة من لم يخلف ما يفي بالحجة الواجبة. أما إذا لم يبق في تركته شيء فلا يكون الحج ماذا واجبا عليه، إلا أن يتبرع له واحد، يعني أن يتبرع له واحد. نعم.